صبرني على سبيغة الجبان لالا بوتيكين مهاني مضراق بالمضان شاهد الغزال هنيا صبرني على سبيغة الجبان لالا بوتيكين مهاني مضراق بالمضان شاهد الغزال هنيا من مثل يعشيق تايه والهان شا خبرك في كل وطاني مثل الخنسات نوح مشواق بدون خفية اجيت شفا غرام قيص بالعيان والهلالي وبنودي زاني والعبسي من شواق ذات الحسن العبسية وهو جابر زيد عشق النعمان والحقازي وبنو عمراني وبضار باسم عقمر صدفوك منكية والطرماح للجيح مع الحسن زيد مصرود مع الغيلاني ومع جضاشر تاجدي ما في البرية تعدى عشقي غرامهم بالمحان ما خفي تظهر عيني يرقاني من يوم شفاتني غزالي بدل والفيا صبرني على سبيغة الجبال لالا بوتيكين مهاني غرام من بار شهد غزالي جارهواها ولا رتالي صادر جيش ومحال عمر لوطان عالطلالي حدق بجمع الطلال وبطانو يصرو بطالي شلالو من بطال وصفو عن لانتو مغدد حقدان هكذا وصفو العرفاني يدفع ويجلب ويعطي ومن عات القضية يربط ويحل ويبهر بالتهان ويغزي فرقاد الطغياني وينكد حال من مسلي دموم قوية ويروع الحال بجمع لفتان ويرمي الارواح في لفتاني ويصمت ويعني ويزكم ويزيد بليا ويزلغ بساعد العمر لا ميدان ويمحق في الحرب السجعاني ويترك قلوبهم دون روامح مدنية ويخطف الروح والعقل من البدان ويتوجه في كل زماني وإذا تم قلبي قبل يا من يصغالي يا صبري على الشكال لا لا بوتيكين مهاني مضراق بالمضراق شهد غزالي We'll be right back. جيتي مع غزالي راح تروح الخالي ساكن اللي يحب هاد خالي من قلبي لسان وعطفها قد مر علي هاني في غير حال دايم فوق الخدود دمعي طوفان ما خفي تظهر عيني رقاني وجمار الحب تصمم مجدين بديا لمنا بالبين زن جمر النيران فيه نتقلب يا تمحاني كيف انضلون بات مالي راح اقطعيا مثل سحيق الرهاق لوني يرقان والفراق بالشواق شناني غاب ضميري وباب صبري ما صبت حنية حكم عليا الحب نبقى تشجان لا بقاك وجدين مسجاني البهامات القلي سرح ولقاب الفدية ما يشق من عشيق لبها سلطان طول عمري هو سلطاني ما نعدل عن طريق نهجو عن كيف مهي يا لمرتين على سبيغة الشباب لا لا بوتيتين مهاني قبل النهار شهر الغزال فريد غالي ليسين في ذا بمال سبينا سلهوى بحالي والفيدات الجمال هي روحي وطرب فالي هي ضي مجل بالقدي لا تبان تعدل بالبان والتيوت سبغ من دي جاني ليل الوفرة من الفجر نور صباح وضيا وجبين هلال جرح داخل الكمال نلتبسهم قوس الحجباني وعيون هدادها مشاشب راه نديا والورد على الخدود غارب البيان بينهم الغمجر فناني والمبسم فيه راحتي مش فايق طرفيا والجيد بغفتو فهج ابتدان والضعود زهو شوف عياني وكفوف على البنان ليها تخضيب مزيا والصدر نواب غوت فاتح حصان والبطن والسرة سلواني وردف مالي من الغصر زاد لا ما بيا لا لا بوتيتين وهاني خل خال ساق كايشاني بين العز وجلال وقدام حجبت عين وصالي من حجبهم صال عشور جمالها وصفت في الفنان ما ينتهى في طرز فناني لكن اديت دل مواهب جمال هنية من لا ينسى القلب في كل زمان هالقريب مراها ثواني ونقول جاد سعد سعدي قدوم هنية ونحجبها على عيون الرقدان في رياضي ما بين خصامي نغبط غبطا بكل ما يزهالي بنيا في بساط حفيل وصحف زلبستان بلدي يزهر لا نقصاني ونمارقنا على الرضا مكمولة بنيا والساقي بالفهاج يهدي كيسان من شفوفه يروي دمآني وانا قدام راحتي قوت الروح هنية والجنك يصح والرباب وعيدان والنغايم نغمات سحباني هذا فرحي وفرح باش الملاح هنية خود راوي سرور حال العرفان خاتمه بالطيب سلواني فكرين الزهد بعد شهدت كسبين هنية وسلامي للشراف ناس الإحسان عد ما في علم الوحداني وعلى الطلبة وناس له بدبار هنية واسمي فهم فالو اسم حسن بن علي في البهجاق ياني من فصلي الى وصلت بشرى وهنية انسى من لا ينام طول الرحمن برسول شفيع العصياني يغفر للمؤمنين والناظم فرز هنية وقرني على لا بوتي فيك وهاني I'm